الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. فإن من الأخطاء الشائعة عند بعض الناس أنه إذا تشهد قال اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. فإن زيادة سيدنا لم ترد في الأحاديث الثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، إنما الثابت أن يقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، بدون زيادة سيدنا، لأنه ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحاح بل ولا حتى الأحاديث الضعيفة. وهذه عبادة توقيفية، والواجب على الإنسان أن لا يجد في صلاته شيئا، والله أعلم.